إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. فصل. الآن يتكلم عن الذكر والتفكر، والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله. احنا تكلمنا عن الذكر كثيرا، فنقرأ كلام الشيخ ونلفت النظر إلى بعض المعاني. وبقول لك من أهم الأشياء عند أهل السلوك بعد ما تهتم بالفرائض وترك المحرمات والمعاني التي ذكرها، يكون لك عناية فائقة بالذكر ودوام الذكر. الذكر محضر. انظر إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد. قالوا: إيش هذا يا رسول الله؟ في حاجة أحسن من هيك؟ قال: ذكر الله. معقول الذكر أهم من الجهاد والصدقة؟ قال العلماء: الذكر مصنع الإخلاص، فمن غفل عن الله تصرف في الصدقة لوجه الناس ولهوى النفس، ومن غفل عن الله في الجهاد اشتغل في رؤية نفسه وتعظيم نفسه وطلب المدح. لذلك الآية اللي قرأها الإمام في صلاة العشاء إيش قال؟ ولا في الفجر: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. حتى وأنت تخطخ على العدو وتضرب بالسيف اذكر الله، حتى لا تنسى أنك عبد لله، مش لهوى نفسك، مش أن تستعز بالسلاح، تكون قلبك مع الله في كل لحظة في الجهاد، فكيف في غيره؟ فالذكر مصنع الإخلاص، لذلك كان أهم من الصدقة، لأنه بالإخلاص صلاح الصدقة وصلاح الجهاد، فصار الذكر أهم منها بهذا الاعتبار. في حديث الترمذي: من شغله، انتبهوا إلى كلمة شغله، قراءة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائل. من شغله، مش تذكر بلسانك وانت مش مشغول بالله، إذا بده يكون حضور شغلك حضورك عن حاجاتك، فيعطيك الله أحسن مما لو دعوت ومما طلبت. يعني اشتغل بالذكر وربنا بيقضي لك كل حوائجك. الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم كما روي. قال: والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله، دوام الذكر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. قال: المسواك سنة، ورد فيه 4-5 أحاديث، وهو سنة فعلا، يحرص عليه لأنه بيأخذ منه في اليوم 5 دقائق. أما الذكر اللي ورد فيه 1000 نص في القرآن والسنة لا يبالي به، هذا مش غش. السترة سنة ورد فيها 2-3 حديث يحرص عليها، يحطها السترة وبدأنا الصلاة. أما الذكر اللي بيستغرق 24 ساعة هذا مش سنة، نضحك على حالنا، هي السنة. 1000 نص يأمرك بالذكر ولا تعطي قيمة لهذا الذكر، وهو فعل النبي الدائم. إذا بدنا نعتني بالذكر، هذا مرة بيناقشني واحد سلفي قرأ أحد كتبي ما لقى شيء يعترض عليه، فقال لي: لكني وجدتك في هذه 50 صفحة لم تذكر البدعة. قلت له: نحن نعطي كل شيء المقدار الذي أعطاه إياه الشرع. البدعة فيها بس 4 أحاديث، وحتى بعض المحدثين يقولوا مشكوك في صحتها، والذكر فيه 1000 نص. قلت له بس أذكر الذكر 1000 مرة بذكر البدعة 4 مرات مش هيك النصوص؟ فسكت انبسط على الشغلة اللي بليح يعني كل حاجة بدنا نحط فيها البدعة أصلاً علماء أنا ما كان يجيبوا سيرة البدعة إلا في بدع العقائد و 99% من الأشياء اللي بيقولوا عنها بعض العلماء اليوم إنها بدعة ما هيش بدعة باتفاق المذاهب مع أنه مفهوم البدعة صار في خلل للأسف عندنا هذا بيحتاج درس لحاله قال فعليك به أي بالذكر أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب وباللسان بالقلب واللسان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله قال الشيخ اذكر في كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وإيش قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا دليل صريح بنص القرآن على ذكر القلب ربنا ما بده إياك بس لسانك شغال قلبك شغال وفي نصوص السنة كثير بتقول من قال كذا فله كذا من قال كذا فيحميه الله كذا كذا كلمة من قال تلقائيا أي من قال معتقدا وحاضرا بقلبه ما فيش من قال بس بلسانه هاي مش موجودة كلمة من قال يعني مع الحضور مع التفهم مش تقول ألجأت ظهري إليك ووجهت قلبي إليك وانت ايش لا وجهت قلبك هذا كذاب يقول لك انت كذاب انت عم تحكي هيك وانت ما انتش هيك فهو يريدك أن تقول لتحضر مع المعنى فلما بيقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكر يعني لو ذكر بلسانه إيش قال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا ذكروا قليلا وما نفعهم لأن قلوبهم مش معهم أي نعم قال الذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية كل بيشتغل أعظم الذكر لا إله إلا الله جامع لكل المعاني ما دام آمنت بالله تلقائيا آمنت بأنه هو الذي يسبح وهو الذي يحمد ونبيه يتبع وهو الذي لا حول ولا قوة إلا به وهكذا قال ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيئا من أنواع الحقيقة فليعكف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة يصير عندك كشف تشوف الملائكة وتصافحك طب الملائكة مش محسوسة كيف بدك تحسها أنت بتصير نور زيهم فبتحسهم أنت بصير من صفتهم فترى نفسك تسلم عليه هذا الحديث في صحيح مسلم فبعض الناس بينكر على أهل التصوف أحوالهم وأذواقهم أنت اشتغلت شغلهم في العبادة حتى تقول ما فيش جرب يا أخي فرغ حالك بقلب حاضر وأدب مع الله تذلل وإقبال على الله صادق وتوجه خارق قوي وشوف إذا ربنا بيكرمك ولا لا أعطي كل يوم ساعة ساعتين ثلاثة وشوف كيف كرم الله وعطاء الله والمعاني والأذواق والحضور وربما يكرمك الله بأكثر من ذلك فما اجتمعت هذه المعاني لأحد إلا كوشف بالملكوت الأعلى يعطيك الله من هذا النور من هذا السر يهدي الله لنوره من يشاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وطالعت إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى عنده معرفة بالله ومشاهدة أنوار واطلاعات لا يراها غيره كما قال زين العابدين ابن الحسين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأفئدة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. يصير في لك معراج، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا فامتنع العروج لكفرهم وعدم تصديقهم بما يرون، فدل على أن من لا يكذب يمكن أن يعرج بروحه، وهذا مجرب عند الأولياء، كما للأنبياء عروج لكن عروجهم بأجسادهم وأرواحهم، فلكل ولي عروج بروحه لا بجسده إلى مقامه، ما بيوصل إلى سدرة المنتهى، كل واحد إلى مقامه. نعم. ولتكن أيها المريد، الصالحين بيحكوش في هالأمور، يقول لك أنت امشي وحتلاقي هذا تلقائيا، ما في داعي إحنا نحكي، مش عم نقول لك اعبد اذكر، هذا غلط، جرب شوف شو ربنا بيكرمك. ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر، وهو على ثلاثة أقسام: تفكر في عجائب القدرة وبدائع المملكة السماوية والأرضية وثمرته المعرفة بالله، وتفكر في الآلاء والنعم ونتيجته المحبة لله، وتفكر في الدنيا والآخرة وأحوال الخلق فيهما اللي هي يسموها رابطة الموت، وفائدته الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرى. وقد شرحنا شيئا، وأنا شرحت شيئا من ذلك أيضا، وقد شرحنا شيئا من مجاري وثمرته في رسالة المعاونة فليطلبه من أراده. هنا ننبه إلى قضية المحبة التي نبه إليها الشيخ. الحب لله، بعض الناس بظن أنه هذا أمر قلبي لا حيلة لنا إليه، يعني ربنا بيحط لنا الحب إحنا ما بنقدر نجيب الحب، ربنا بيحط في قلبنا الخوف إحنا ما بنقدر نجيب الخوف. هذا مش صحيح، أنت تصنع الحب وأنت تصنع الخوف. كيف نصنع الحب؟ كل ما حبينا ربنا كل شيء يتغير. أعظم مقام بيعتبروه هو الحب، هو حقيقة العبودية، هو التعلق بالله. فكيف تحب الله؟ بيقول علماء النفس وعلماء التصوف، يقولوا الحب سببه أمران: الحسن والإحسان. الحسن والإحسان، يعني هذه الماء فيها حسن ولا لا؟ ماء صافية شفافة، منظر جميل، حسنها يخلينا ننبسط عليها نحبها، وتحسن إلينا بإذهاب العطش تروي، فنحب الماء. قديش من حب الماء كل شوي منبوسها من كثر ما منحبها. فلو كانت لا تسقيك بتحبها؟ لو كان لونها معكر تحبها؟ الوردة تطلع إلى هالورد الجوري وألوانه الجميلة تحبه لحسنه، فإذا شممته أحسن إليك بالرائحة الطيبة فازددت حبا. فمن هو حسن أكثر من الله؟ ومن أحسن إليك إلا الله؟ فمن يستحق الحب؟ فبقدر ما تذكر نفسك بحسن الله وهي صفاته تزداد حبا. ذكر ذكر ذكر، والقرآن يذكرك. وبقدر ما تذكر نفسك بإحسان الله إليك ونعمه عليك تزداد حبا. إذن أنت بتصنع الحب، بس إحنا مقصرين في هذا التذكر لحسنه وإحسانه. ثم بعد الله من الخلق من هو الأحسن والأكثر إحسانا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أحسن إليك أبوك أكثر من رسول الله؟ كل إحسان أبيك من إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوك بيزبط لك الدنيا، النبي يزبط لك الآخرة. في أحسن منه؟ في عبادته، في صلاحه، في أخلاقه، في كل شيء، إذن يستحق الحب لحسنه. ثم أحسن إلينا، ما وصلنا إلى هداية إلا عن طريقه. حتى في الآخر ربنا ما بيبدأ الحساب إلا به، وما بيدخلك الجنة إلا به، ما في خير بيجيك إلا من وراه. فقديش لازم تحبه في الدنيا، ما بتقدر تستقيم إلا ترجع له، وفي الآخرة ما بتعطيك خير إلا حتى يتفضل علينا بالشفاعة وسؤال الله سبحانه وتعالى. فكم كلما تعرفت إلى سيرته وأوصافه كلما ازددت حبه. فاقرأ سيرة النبي، تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ عن شمائله حتى يصير عندك تولع وحب. إذا صار عندك تولع وحب يصير عندك اتباع وتعلق واجتهاد. فصل يتكلم الآن عن الرجاء والخوف. قال: وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات. كيف همتكم شباب؟ في حدا تعبان نعسان؟ الحمد لله. وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها إليها بزمام الرجاء. كيف تزيد الرجاء وتزيد الخوف؟ أنت تستطيع أن تفعل ذلك. ابن عطاء الله السكندري بيقول: إذا بدك تزيد الرجاء فتذكر ما منه إليك، وإذا بدك تزيد الخوف فتذكر ما منك إليه. شو منا إليه؟ الضعف والتقصير والتخليط والمعاصي، من خاف. وإذا تذكرنا ما منه إلينا، أعطانا العين والبصر وأحيانا، وبعثنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا قرآن، وأعطانا الرزق، وكل يوم بيطعمينا وبيفطرنا وبيغدينا وبيحشينا، وهالنفس وهالخير وهالنسوان الطيبات وهالأرزاق والأنعام والأكل والشرب والبيت، إذا تذكرت هذا ما بصير عندك طمع فيه. فأنت لا تبقى عند الرجاء والخوف الذي عندك، ذكر نفسك بما منه إليك بتزيد الرجاء، وذكر بما منك إليه تزيد الخوف. لا تخلي واحد يطغى على الثاني. قالوا: الخوف والرجاء كالجناحين، إذا عليت واحد والثاني ساقط بيوقع الطير، فبدك تخليهم دائما متوازنين. شوف حالك زاد الرجاء زيد الخوف، زاد الخوف زيد الرجاء. فالصالحين إذا خوفوا رجوا، وإذا رجوا خافوا. لما بيقرأ آية فيها تخويف بيتذكر الرجاء، فبكون جمع بين الثنتين. إذا قرأ آية فيها رجاء بيتذكر الخوف، فيها خوف بيتذكر الرجاء، فبكون دائما عم يرتقي فيهم مع بعض. هذا الرجاء والخوف يمنع مرضين خطيرين، لأن الخوف من غير رجاء يأس من رحمة الله. يصير بقول لك أنا ربنا ما بيرحمني، رايح النار رايح النار، يلا خبص. اليأس كفر. والثاني أن يرجو من غير خوف، يصير بخبص وبيذنب ويقول لك ربنا غفور، فيصير يأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله كفر وخسران. فلا بد أن يجمع بينهما. قال الشيخ: وإذا آنست من نفسك أيها المريد تكاسلا عن الطاعات وتثاقلا عن الخيرات فقدها بزمام الرجاء، وهو أن تذكر لها ما وعد الله به العاملين بطاعته من الفوز العظيم والنعيم المقيم والرحمة والرضوان والخلود في فسيح الجنان. ذكرها بهالمعاني، تحرك نحو الطاعة. يعني احنا لو شم نشتغل، واحد بيتعب مش أن يأخذها 20 دينار في اليوم، أنت بدك تأخذ جنة أبد ما بتخليك تتعب، قوم تحرك. والخلود في فسيح الجنان والعز والرفعة والشرف والمكانة عنده سبحانه وعند عباده. طبعا هذا يحصل، أنت ما بهمك يكون لك مكانة بين العباد، لكن هذا من كرم الله عليك أنه إذا صلحت قدمك بين العباد وأظهرك وجودك ومدحك. وإذا أحسست من نفسك ميلا إلى المخالفات، أو التفاتا إلى السيئات فردها عنها بسوط الخوف، وهو أن تذكرها وتعظها بما توعد الله به من عصاه من الهوان والوبال والخزي والنكال والطرد والحرمان والصغار والخسران. ذكرها بالنار وخوفها من عقاب الله وانتقامه وغضبه. وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين، الصوفية اللي بيشطحوا يعني بيكونوا كلام مش موزون مخالف للشريعة، فيقع في مخالفة الشريعة ويظن نفسه على خير، وهذا مردود. لذلك علماء الشريعة علماء التصوف الأكابر نبهوا من شطحات الصوفية، كلمات الغير مقبولة شرعا، ومنها هذا. قال: وإياك والوقوع فيما وقع فيه بعض الشاطحين المغالين من الاستهانة بشأن الجنة والنار، وعظم ما عظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الجنة ليست معبودا لكن هي مطلوب، المقصود والمعبود هو الله، والجنة مطلوب وهي عظيمة. لذلك نص فقهاء الشافعية وغيرهم قالوا: من حقر ما عظم الله فهو كافر. يقول أنا مش سائل في الجنة، هذا كفر. وإن كنت سائل بربنا وبهمك ربنا، لكن ربنا عظم الجنة، تروح أنت تحتقرها؟ أنت ما بتعبد مشان الجنة، يعني حق الله أن نعبده حتى لو ما في جنة، حتى لو ما في نار، من حقه أن يعبد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، حقه أن نعبده حتى لو تعذبنا، ما لنا عليه شرط، وإحنا عبيده وملكه، فكيف ويريد أن يكرمنا؟ فنحن نعبده لأجله، لكن نطمع في جنته، نطمع أن يبعدنا عن ناره، فلا نحتقر الجنة والنار نقول أنا لأني مش سائل فيهم لأني أنا سائل في الله. لا، الله تعالى جعلهم قدر فبدك تعطيهم قدر. قال: واعمل لله لأنه ربك وأنت عبده، واسأله أن يدخلك جنته وأن يعيذك من ناره بفضله ورحمته. هنا في مسألة دقيقة في التصوف، كان ممن أنكرها ابن تيمية على الصوفية، وإنكاره خطأ، وألف فيها أخونا الشيخ عبد الفتاح قديش اليافعي رسالة رائعة جدا: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك. هذه العبارة مش غلط، وليس معناها تحقير الجنة والنار، وإنما نحن نعبد الله لأن الله يعبد، ألا لله الدين الخالص. فإذا أنت صرت تعبد لأجل الجنة، يعني لو ما في جنة أنا ما بعبد، لو ما في عذاب أنا ما بترك المحرمات، إذا أنت مش سائل في ربنا، هل هذا مؤمن؟ مش مؤمن. فعبادتك لله تكون لأجل الله، لكن بنفس الوقت إن أطعته وين بده يحطك؟ فالجنة موضع رحمته، فأنت لما بتطلب الجنة تطلب رحمته وتتوجه إلى رحمته، إذن أنت في عبادته. والنار موضع غضبه ونقمته، فحينما تستعيذ منها أنت تستعيذ به وتسأله أن يردك عنها ويردها عنك. تفضل. نعم. هذا مش استهانة بعطاء الله، وإنما كما قلنا إشعار أنه إحنا نستغرق في النظر إلى حق الله، فنقول حتى لو لم يكن هناك جنة أو نار فنحن نعبد الله، فكيف وقد أكرمنا بهذا سبحانه. وإن قال لك الشيطان لعنه الله، سبحانه وتعالى غني عنك وعن عملك، الله تعالى مش بحاجة لشغلنا، ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، فقل له صدقت، هذا كلام صحيح، ولكن أنا فقير إلى فضل الله وإلى العمل الصالح. احنا بنعمل من أجل أنفسنا، احنا ما بنقدم لله شيء، لكن نطيع الله فينفعنا بطاعتنا له. والطاعة تنفعني والمعصية تضرني. هي الآن ما بتنفع ربنا وما بتضر، لكن بالنسبة إلي الطاعة بتنفعني والمعصية بتضرني، إذن أنا محتاج إلى الطاعة وترك المعصية. بذلك أخبرني ربي في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله، كما ورد مثلا في قوله تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وقوله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال: فإن قال لك أي الشيطان: إن كنت سعيدا عند الله فإنك لا محالة تصير إلى الجنة، سواء كنت طائعا أو عاصيا، وإن كنت شقيا، هذا كلام الجبرية، وإن كنت شقيا عنده فسوف تصير إلى النار، وإن كنت مطيعا. فلا تلتفت إلى قول الشيطان، فلا تلتفت إلى قوله، وذلك لأن أمر السابقة غيب. أنا أعرف أنه بده يحطني في الجنة ولا في النار، وأنه أنا نهايتي هي كلها، فأنا مطلوب مني أشتغل، وما دام أنا اشتغلت فالله وعدني بالخير. أنا ما بلتفت إلى ما النتيجة، أنا علي في العمل. يعني حتى في عملنا للإسلام، ولو إحنا عارفين إذا اشتغلنا مش هننجح، إحنا ما لنا في النتيجة، إحنا علينا نشتغل المطلوب منا. تربية ولدك، ما تقول والله في هالزمان عم نفشل في تربية الأولاد بديش أربيه، أنت اشتغل اللي بتقدر عليه واصدق مع الله ربنا بتولاه. قال: لأن أمر السابقة، ما سبق في علم الغيب، غيب لا يطلع عليه إلا الله، وليس لأحد من الخلق فيه شيء. والطاعة أدل دليل على سابقة السعادة. يعني الله تعالى شو قال؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني الله ربط بين نتيجتك وبين عملك، الإحسان عملك، فإذا وجد الإحسان منك وجدت معه الرحمة. تفضل. نعم. وما بين المطيع وبين الجنة إلا أن يموت على طاعته، والمعصية أدل دليل على سابقة الشقاء، وما بين العاصي وبين النار إلا أن يموت على معصيته. هذا تنبيه إلى حديث أحيانا بيفهموا الناس غلط، قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والعكس، هذا الحديث فسره إحدى روايات الحديث وهي صحيحة، قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس. يعني هو مش عامل حقيقي، لو ماشي صح ربنا ما ببدل له الطريق. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس، الناس هيك شايفينه ظنه، بس هو غير عند الله، حالته مع الله قلبه غير. فما دام هو يريد الخير ربنا بيعطيه الخير، بيريد الشر بيعطيه الشر. فقضية أنه ربنا بيجبر واحد يكون من أهل النار ولا من الجنة، ممكن يجبرك تكون من أهل الجنة من كرمه، أما ما بيجبرك تكون من أهل النار. لذلك انظر كل نصوص كتاب والسنة، قال مثلا: يهدي به من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مش معنى أنه بيضلك هيك خلاص من شباك للطاقة زي ما بقول بلا سبب. انظر تتمة الآية شو قال: وما يضل به إلا الفاسقين. إذن عملك هو سبب الضلال، مش أنه بضلك هيك بغير سبب، بس بنبهك إلى أنه مشيئته مطلقة، ومن مشيئته أنه لا يضلك إلا إذا ضللت. لا يليق بجلال الله إلا هذا التفسير. أي نعم، لا يليق بجلال الله إلا هذا، وهذا من كرم الله. ومع ذلك قال العلماء: لو شاء الله أن يعذبنا رغم طاعتنا ليس لأحد عليه شرط، لكن هو كتب على نفسه الرحمة وأخبرنا بهذا. فصل الآن يتكلم عن الصبر والشكر. إذا ما خلصناها باقي نصها هسه، نجيكم بعد شهر شهرين إن شاء الله. قال: واعلم أيها المريد أن أول الطريق صبر وآخرها شكر، وأولها عناء وآخرها هناء. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة. في الأول بتتعب وبتجاهد نفسك، بعدين بترتاح بصير عندك طمأنينة وهداية. وأولها تعب ونصب، وآخرها فتح وكشف ووصول إلى نهاية الأرب، إلى نهاية المطلوب والخير. طبعا لا ترك للطاعة إلا بلقاء الله، لكن حالتك النفسية بتختلف بينما كنت تتعب بينما كنت إيش مطمئن ومرتاح. دخلت حلاوة الطاعة، أرحنا بها يا بلال. يقول ثابت البناني من السلف رحمه الله، وهذه أيضا قاعدة مهمة في التزكية في زماننا، يقول 20 سنة وأنا أكابد في قيام الليل، تعبان جاهد نفسي مجاهدة 20 سنة، ثم 20 سنة وأنا أتلذذ في قيام الليل. متى فتح عليه؟ بعد 20 سنة. القاعدة اللي بدنا نحكي عنها أنه هاي 20 سنة بالنسبة لهم بالنسبة لنا كان قديش بدنا حتى يفتح علينا مثل ما فتح عليهم؟ كم توقعوا؟ احنا بكفينا 5 أشهر. إذا عملنا الذي عملوا 5 أشهر ربنا بيفتح علينا اللي فتحوا عليهم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم أجر 50 منكم. ضمن هالبلاء والصعوبات والصبر والشهوات والفتن، إذا اجتهدت مثل اجتهادهم 1/50 ربنا بيعطيك النتيجة. لذلك كان يقولنا شيخنا الله يرحمه في هذا الزمان الفجر قريب، الفتح قريب، العطاء قريب، بس المهم احنا ما بنشتغل، لأنه الحديث ايش قال؟ أجر العامل مش الهامل. احنا همل، الله يغفر لنا لا حول. فإذا اشتغلنا مثل اشتغالهم ومكابدتهم في كبد، عندئذ ننال قريبا. فأحسن ظنك بالله. قال وذلك معرفة الله والوصول إليه، والوصول إليه هذا هو نهاية الأرب، احنا نكون عارفين بالله ونقوم بحقه. والأنس به والوقوف في كريم حضرته مع ملائكته بين يديه، ومن أسس جميع أموره على الصبر الجميل. شو الصبر الجميل؟ يعني ما بيجزر، ما في له حدود، بضل صابر صابر صابر صابر ويستنى من الله العطاء. مش زي ما قالت المغنية الصبر إلى حدود، لا ما إلى حدود. حصل على كل خير، من أسس جميع أموره على الصبر الجميل حصل على كل خير، ووصل إلى كل مأمول، وظفر بكل مطلوب. واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة. النفس أسوأ ما تكون أمارة بالسوء، إذا كانت خربانة مش آمرة، أمارة مبالغة، بتحب الشر، بتحب الظلم، بتحب المعاصي، بتحب الشهوات. فإذا توجه العبد إلى الله خرج من هذه النفس، صارت لوامة، يعني بيوقع في الذنب بس ما مش راضي عن الذنب، كان راضي عن الذنب. فإذا جاهد نفسه ترك الذنوب، فلم يعد يلوم نفسه لأنه ما عاد يقع في الذنوب، في المجمل صارت نفسه تلهمه في الخير. وهذه النفوس الأربعة التي نذكرها موجودة مذكورة في القرآن. فإذا جاهد نفسه في فعل الطاعات اطمأنت على أوامر الله. بدنا نفصل تفصيل صغير في هذه المسألة، بيكون بذنب الذنب ولا يبالي، هذا نفسه أمارة فاجر. لكن إذا استيقظ لا ما بصير أنا أذنب، كيف أذنب؟ كيف أعصي الله؟ فبصير حريص يترك المعصية، بس هو لسه ضعيف فبرد بيوقع فيها، برد بيستغفر بلوم نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء تركها، صار الآن ولا أقسم بالنفس اللوامة، فصار يجاهد نفسه في ترك المعاصي، ونفسه صارت تأمره بالخير، كانت تأمره يروح على نادي ليلي، يروح يلعب ويضيع وقته، يروح يشرب خمر، يروح كذا. الآن ما عادت تأمره بهذا، صارت تأمره شو رأيك تصوم بكرة، شو رأيك تقوم الليل، شو رأيك تروح تحضر درس، ليش ما تقرأ قرآن، ليش ما تذكر. صارت ملهمة بالخير، فألهمها فجورها اللي هي الأمارة بالسوء، وتقواها ألهمها تقواها اللي هي الملهمة. لكن هذه الملهمة تأمرك بالخير وتردش عليها، ترد شوي، لما دائما بترد عليها بتصير مطمئنة، سكنت إلى الحق والخير. وهذه قاعدة مهمة في السير إلى الله، ذكرنا لكم إياها، فصلنا فيها من قبل، قلنا لكم خاطر الملك وخاطر الخير لا تتردد فيها. فإذا صار كل خاطر خير تفعله فنفسك اطمأنت وسكنت للحق في النوافل والفرائض في كل شيء، أطع هذا الخاطر السليم الموافق للشرع تجد الخير قريبا. أما تلهمك نفسك وتردش عليها، يلهمك الملك ولا ترد عليه، هذا الأمر له علاقة مع النفس والشيطان والملك. لما تكون النفس أمارة بالسوء يعني نفسك خبيثة، حتى لو ما وسوس إلها الشيطان أنت بدك الشر، الشيطان بضل قاعد مرتاح، أنت شيطان أكثر منه. لما بصير نفسك بتحب الخير بتبطل تحب الشر، الشيطان بجند كل جنده، يوقف لك بنص الطريق، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لذلك بعض الناس لما يبدأ بالهداية بعد هاي الدروس مثلا، بدأنا نتوجه إلى الله، بتلاحظ أنه بدأ الوساوس قوية عندك، لأنه قبل شوي كان الشيطان حاططنا بجيبته مرتاح، لما شافك بدك تمشي دغري تطلع من إيده قال لك بدي أسقطه قبل ما يقطع من إيدي، فبصير بيشتغل عليك شغل قوي، فبتحس أنه الوساوس خطيرة، مش لأنه الطريق غلط، وإنما لأنه هو صار يجتهد عليك اجتهاد قوي. بعد شوي تفلت من إيده أنت، صار في قلبك نور، وصار ظلمة الشيطان ما توصل لقلبك، صار نور الملك يوصل إليك فتقبل الخواطر. لكن نفسك أيضا لها خواطر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، إذن النفس لها وسوس، لما كانت أمارة بالسوء بتوسوس لك بالشر، لما صارت من أهل الخير وملهمة ومطمئنة بتوسوس لك بالخير. فنفسك صارت زي الملك، ولما تصير زي الملك ما عادت تتقبل من الشيطان، وصرت تتقبل من الملك. إذن أنت بوجهتك تفتح باب الشيطان أو باب الملك. وكثير من الأحيان نقول أعوذ بالله من الشيطان، الله يلعنك يا شيطان ورطتني. عاد مين اللي ورط حاله؟ هو اللي ورط حاله، هو الشيطان والعياذ بالله. كنا ندير بالنا ما نكون إحنا الشياطين، شياطين الإنس والجن والعياذ بالله. قال واعلم أن النفس تكون في أول الأمر أمارة تأمر بالشر وتنهى عن الخير. أول الأمر في السلوك اعتبارا في الواقع، لكن في الحقيقة الطفل طاهر، فإذا إحنا حافظنا على طهارته ما بمر بالنفس الأمارة ولا اللوامة، بضل طاهر. لكن للأسف إحنا بنترك الولد نستناه يخرب، يوقع في الشهوات ويوقع في الغفلات ويوقع في حب الدنيا، وبعدين نجي نحاول نطلعه نهلك فيه وما بنظبط. المفروض نربي أولادنا من 7-8 سنين خلاص بيبقى مستقيم طول عمره. فإن جاهدها الإنسان وصبر على مخالفة هواها صارت لوامة متلونة، لها وجه إلى المطمئنة ووجه إلى الأمارة، يعني شوي بيذنب وبيميل للذنوب وشوي بيتوب وبيستغفر، فهي مرة هكذا ومرة هكذا. وإن رفق بها يعني دللها وسار بها، هنا رفق بها مش معنى يعني دللها أعطاها اللي بدها إياه، يعني لما يقدر عليها بيمشيها، ما قدر عليها شو بده يسوي. فإن رفق بها وسار بها يقودها بأزمة بحبال الرغبة فيما عند الله برغبها صارت مطمئنة تأمر بالخير وتستلذه وتأنس به وتنهى عن الشر وتنفر منه وتفر منه. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر. وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس، لما تصير كويس مستقيم تكره الشر، يقول ليش الناس مكبين على الدنيا، ليش الناس مدورين على النسوان، ليش الناس بيدخنوا، تصير تقرف من هذا، انت عندك قرف من الباطل صار، تستغرب كيف الناس هيك. فبقول لك تنساش انه انت كنت زيهم. قال وصاحب النفس المطمئنة يعظم تعجبه من الناس في إعراضهم عن الطاعات مع ما فيها من الروح والأنس واللذة. لما وصل إلى هذه الرتبة لقى اللذة والحلاوة في الطاعة أكبر بكثير من لذة المعاصي اللي كان هو يستلذ فيها. وفي إقبالهم على المعاصي والشهوات مع ما فيها من الغم والوحشة والمرارة، ويحسب، يظن هذا السالك الذي بلغ هذه الرتبة، يحسب أنهم يجدون ويذوقون في الأمرين مثل ما يجد ويذوق من أحوال وواردات ومعاني وإلهامات، ثم يرجع إلى نفسه ويذكر ما كان يجد من قبل في تناول الشهوات من اللذات، كان هو مريض زيهم، وفي فعل الطاعات من المرارات، فيعلم أنه لم يصل إلى ما هو فيه إلا بمجاهدة طويلة وعناية من الله عظيمة. فقد علمت أن الصبر عن المعاصي والشهوات وعلى ملازمة الطاعات هو الموصل إلى كل خير. إذن عندنا صبر في التعامل مع الخلق، وعندنا صبر على الطاعة، صبر على ترك المعصية، وصبر على اختبار الله لنا وابتلائه بالمرض وأمثاله. والمبلغ إلى كل مقام شريف وحال منيف هو صبرك. وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، مع صبرك وتحملك وحبس النفس على الحق والخير بدك تنافس في الصبر، في صبر بده تحمل زائد، ورابط، رابط على الفعل، داوم اثبت، واتقوا الله لعلكم تفلحون. أهل السلوك بيقولوا الثبات نبات، الثبات يعني الصبر. فإذا أنت عبدت 20 سنة ووقفت انتهى الصبر، فإلك أجر 20 سنة. إذا استمريت حتى الممات فقد أثبتت أنك صابرا ودائم على العمل ملايين السنين. لو الله عيشك 1,000,000 سنة بتضلك عابد، أما إذا وقفت انتهى الأجر، وقفون. فحينما تصبر إلى الممات أثبتت أنك تريد عبادة الله على الدوام، فعندئذ أجر الصبر أكبر من أجر العمل نفسه، لأن الصبر هو دليل على أنك تعمل إلى ما لا نهاية. لذلك قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، أجر العمل وأجر الصبر. قال أجر الصبر يوفون أجرهم بغير حساب، لأن العمل إلى حدود، لكن الصبر ما دمت صابر يعني إلى ما لا نهاية. لو عشت 1,000,000 سنة بدي أضل ماشي، 1,000,000 سنة هيني ماشي. فأجرك على قدر نيتك في الدوام في العبودية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، تحملوا بلاء فرعون وتحملوا الطاعة مع موسى وتحملوا ترك المعاصي، تمت كلمة ربك، تم العطاء لهم. إذن في عطاء نتيجة الصبر. وقال جل شأنه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين وصبر يعطيك الله تعالى عطاء الهداية، بل يجعلك إماما من أئمة الهدى. وفي الحديث إن أقل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر، هذا حديث لا يصح موضوع، ومن أوتي حظه منهما فلا يبالي بما فاته من قيام الليل وصيام النهار، وحديث موضوع لكن المعنى صحيح. المعنى الصحيح اللي فيه أنه إذا أنت لنفرض طول عمرك مخبص وأيقنت بالآخرة وبدأت تجتهد وصبرت حتى الممات، فهذا اليقين والصبر تستدرك به كل ما فات، لكن مع ذلك يقول النبي شاب نشأ في طاعة الله. واحد بدأ عمره 50 زي الواحد اللي بدأ عمره 10 سنين، لكن إذا أبو 10 سنين مقصر بجوز أبو 50 يسبقه، فقد تتدارك نفسك بالصبر واليقين. وفي الحديث ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الصبر عطاء عظيم وكرامة، فاشكر الله على ما يعطيك من الصبر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فصل الزهد، هذا نخليه الصبح إن شاء الله عشان تصحصوا عليه، هذا مهم جدا، لأنه قضية الزهد والدنيا، بقولوا أنتوا الصوفية يعني بتحبوش الدنيا، تقمش دنيا، مهملين للدنيا. فمتكلم الشيخ كلام رائع جدا في هذه القضية، بفهمك كيف موازنة الصوفي والمحسن في النظر إلى الدنيا والتعامل معها. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.